فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حضر أو فاتته التكبيرة الأولى أو التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة ما يدركه مع الإمام فهو أول صلاته، فيكمل بعد سلام الإمام، يكمل ما نقص ثم يسلم. نعم.